بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الإبكار بقواعد الأذكار، تأليف الشيخ وليد بن راشد السعيدان، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الثالث، القاعدة الثالثة، الأذكار لا تثبت بالاستحسان والتجارب. أقول نعم، هذا هو الحق الحقيق بالقبول والذي لا يجوز تجاوزه ولا ينبغي الجدل فيه، فإننا قررنا في أكثر من موضع أن الذكر عبادة، فهو من أجل العبادات وأكبر القربات التي يتقرب بها العباد إلى الله تعالى، وحيث كان عبادة فيكون بابه من الأبواب التوقيفية كما قررنا في القاعدة قبل هذه، فلا حق لأحد أن يأتي إلى دليل هو مكذوب أو باطل أو ضعيف الإسناد ثم يقول وقد جربنا هذا الذكر فوجدناه كما أثبته النقل، فإننا سنقول إن تجاربك وفقك الله تعالى لا شأن لنا بها، ولا نجعلها عمدة في معرفة ما هو ثابت مما ليس بثابت، فإن العمدة على صحة الذكر إنما هو ثبوته بالنص. وأما الأهواء والتجارب والاستحسانات الباردة السامجة التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فإنها لا حظ لها من القبول في باب قبول الذكر من عدم قبوله، فلا يجوز لأحد من الناس كائنا من كان أن يعتمد ذكرا لا دليل عليه بحجة أنه جربه فوجده نافعا، أو أنه يرى أنه ذكر طيب وجميل ولا شيء فيه وأنه ذكر نافع وغير ذلك من الكلام الذي لا يرتضي أهل السنة أن يكون أصلا في إثبات ما لم يثبته الدليل. من الأذكار، فإن باب الأذكار باب توقيفي، والمتقرر أن الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها الأدلة الصحيحة الصريحة، والمتقرر أن كل إحداث في الدين فإنه رد، فباب الأذكار لا بد فيه من الدليل، لا بد فيه من إذن الله تعالى الشرعي، كما قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، وكم من الأذكار التي اخترعها بعض الطوائف والأفراد وجعلوها عمدة فيما بينهم وبين الله تعالى، فيذكرون الله تعالى بها ليلا ونهارا، وهي من الأذكار التي لا دليل عليها، ومع ذلك فإنها تتضمن من الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض العبارات التي لا تليق بعظمة الله تعالى، وهذا أمر خطير لا بد من الانتباه له. فلا أسلم أيها الأحبة من الالتزام بما ورد به الشرع من الأذكار، فالأذكار من الدين، والدين وقف على دليل الكتاب والسنة، وعلى هذه القاعدة جمل من التفريع. منها لقد ورد أن كثرة التكبير عند اشتعال الحريق سبب في إطفائها بأمر الله تعالى، فيروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الحريق فكبروا فإنه يطفئ النار. الحديث، قال المناوي رحمه الله في الفيض، سره أنه لما كان الحريق بالنار وهي مادة الشيطان التي خلق منها، وكأن فيه من الفساد العام ما يناسب الشيطان بمادته وفعله، كان للشيطان إعانة عليه وتنفيذ له، وكانت النار تطلب بطبعها العلو والفساد، والعلو في الأرض والفساد هما هدي الشيطان وإليهما يدعو، وبهما يملك ابن آدم، فالنار والشيطان كل منهما يريد العلو والفساد، وكبرياء الرب يقمع الشيطان وفعله، فمن ثم كان التكبير له التأثير في إطفاء الحريق، فإنه كبرياء الله لا يقوم له شيء، فإذا كبر أثر تكبيره في خمودها. قال بعض القدماء وقد جربناه فصح، انتهى. ولكن نقول إن هذا الحديث لا يصح، وجاء عند الطبراني في الدعاء من حديث عبد الرحمن بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا بهذا، وهو عند البيهقي في الدعوات من طريق كامل بن طلحة، حدثنا ابن اللهيعة حدثنا عمرو به بلفظ استعينوا على إطفاء الحريق بالتكبير، وللطبراني في الدعاء وفي الأوسط من حديث أيوب بن نوح المطوعي حدثنا أبي حدثنا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه بلفظ أطفئ الحريق بالتكبير، وقال لم يروه عن ابن عجلان إلا نوح تفرد به ابنه. وهذا الحديث وما ورد في معناه كله لا يصح، فهو مع شواهده ضعيف جدا، بل حكم عليه بعض أهل الحديث بأنه باطل. وبناء عليه فلا نقول بأن من جملة السنة المشروعة كثرة التكبير عند الحريق، بل المشروع المبادرة في إطفائها مع الاتصال على أقرب دفاع مدني. وأما التكبير فهو وإن كان من أعظم الذكر، ولكن المتقرر عند أهل السنة رحمهم الله أنه لا يجوز ترتيب الأثر على شيء من الأسباب إلا بدليل، ولم يأتي دليل صحيح يفيد أن التكبير مما يطفئ الحريق، وكل حديث في إثبات ذلك فلا يصح كما قدمنا. ومحاولة المناوي رحمه الله وغيره في بيان المناسبة والحكمة والعلاقة بين التكبير وإطفاء الحريق ليست بشيء، وفيها تكلف، ولماذا نتعب أنفسنا في بيان العلاقة مع أن الحديث لا يصح؟ وأما نقله عن بعض القدماء بأنهم جربوا ذلك، أي جربوا التكبير عند الحريق فأطفأها، هذه التجارب ليست بشيء، فلا تصلح أن تكون طريقا لإثبات ما ليس بصحيح، لأن المتقرر أن التجارب لا شأن لها في إثبات شيء من الأذكار، بل باب الأذكار وقف على دليل الكتاب والسنة والله أعلم. ومنها: من الناس من يقول إن من أكثر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة فإنه سيراه في المنام. وقال قوم: وقد جربناه فوجدناه صحيحا، وهذا لا أعلم له دليلا من السنة. نعم، كثرة الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مطلوبة، وهي من جملة الأذكار المطلقة والمقيدة ببعض المناسبات، ولكن من اعتقد أن من آثارها التوفيق إلى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا الربط والسببية، ولا أعلم نقلا في ذلك يصح. ومن قاله إنما أثبته بالتجربة والاستحسان فقط، والمتقرر لنا في قواعد الأذكار أن الأذكار لا تثبت بالتجارب والاستحسانات والله أعلم. ومنها: روى القاسي بن سلام في فضائل القرآن بسنده عن الأوزاعي عن عبدة بن أبي لبابة قال: سمعت زر بن حبيش يقول: من قرأ آخر سورة الكهف لساعة يريد أن يقومها من الليل قامها. قال عبدة: فجربناه فوجدناه كذلك. وقال ابن كثير: وقد جربناه أيضا في السرايا غير مرة فأقوم في الساعة التي أريد. انتهى. هذا الحديث لا يصح، فلا يجوز أن نثبت به ذكر معينا لأمر معين، فهو حديث مقطوع ومثله لا يقال بالرأي، لأن الأمر من الغيب الذي لا بد فيه من التوقيف، والأذكار لا تخضع للتجارب والنظر والاجتهاد، بل هي توقيفية على النصوص الصحيحة الصريحة، وكون بعض العلماء جرب ذلك فانتفع به فهذا لا شأن لنا به في إثبات مشروعية هذا الذكر، لأن المتقرر عندنا في قواعد الأذكار أنها لا تثبت بالتجارب والاستحسانات، فانتبهوا لهذا الأمر وفقكم الله تعالى والله أعلم. ومنها: يقول بعض الناس هناك علاج لمن ابتلي بكثرة الجنابة في الليل، وهو أنه يقرأ قبل النوم سورة الطارق إلى قوله تعالى: إنه على رجعه لقادر، يكررها ثلاثا مع اشتراط أن يقنع المفعول وخواص القرآن. وجربته فنفع والحمد لله. ونحن نقول لمن يقول هذا الكلام: هذا باطل وليس بحق، لأنك تثبت ذكرا معينا لأمر معين، والرابط بينهما لا بد أن يكون دليله صحيحا صريحا، فأين الدليل الدال على هذا الربط من الكتاب والسنة؟ لا دليل. وأما تجربة البعض وانتفاعهم بها فإننا نقول: حتى ولو حصل ذلك وانتفعتم به فإن هذا ليس بدليل على ثبوته، لأن المتقرر أن باب الأذكار لا مدخل فيه للتجارب، فليس انتفاع البعض بشيء من الذكر في مكان أو زمان معين يصلح أن يكون دليلا على إثبات مشروعيته فيه، فإن التشريع وقف على دليل الكتاب والسنة والله أعلم. ومنها: في حاشية البجيرمي على الخطيب في فقه الشافعية قال رحمه الله: فائلة، رأيت بخط الأزرق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من أراد أن تلد امرأته ذكرا فإنه يضع يده على بطنها في أول الحمل ويقول: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم إني أسمي ما في بطنها محمدا فاجعله لي ذكرا، فإنه يولد ذكرا إن شاء الله تعالى. ثم قال بعدها: مجرب. ثم قال: وقد جربناه كثيرا لغير واحد فصدق، والحمد لله على صحة ذلك. وقيل إن المرأة إذا جومعت وهي قائمة فإن شالت رجلها اليمنى أذكرت، وإن شالت رجلها اليسرى أنثت. قال الفخر الرازي: جربت 3 مرات فصح. وهذا غريب، أعني غريب تناقله بهذه الطريقة على أنه من الأذكار التي لها أثرها، مع أن هذا الحديث مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، والتجارب ولو كانت ألف تجربة فإنها لا تجعل الموضوع مقبولا ولا الضعيف صحيحا. والمتقرر أن الأذكار لا تثبت بالتجارب ولا بالاستحسانات، وبناء عليه فلا ينبغي فعل ذلك ولا الاعتماد عليه، والله أعلم. ومنها وجدت في بعض الكتب المؤلفة في الأذكار ما نصه: من كتب على بطاقة محمد رسول الله أحمد رسول الله 35 مرة يوم الجمعة بعد الصلاة على طهارة وحملها رزقه الله القوة على الطاعة ووقاه همزات الشياطين. وهذا لا أصل له، فلم يثبت به النص، وإنما يقول بعض الناس إنه جربه، وباب التجارب لا شأن له في إثبات شيء من الأذكار، ولا بد من فهم ذلك الأمر. فليس كل من أعجبه شيء مما لا دليل عليه يجعله كالمشروع في قوله وفي حظ الناس عليه والدلالة عليه، فهذا يفتح علينا أبواب البدع والمحدثات، فالأمر مبناه على الوقف ولا مدخل فيه للتجارب ولا للأهواء، والله أعلم. ومنها روى الحاكم مرفوعا: 12 ركعة تصليهن من ليل أو نهار وتتشهد بين كل ركعتين، فإذا تشهدت في آخر صلاتك فأثني على الله عز وجل، وصل على النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ وأنت ساجد فاتحة الكتاب 7 مرات، وقل يا أيها الكافرون 7 مرات، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، ثم قل: اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك واسمك الأعظم وجدك الأعلى وكلماتك التامة، ثم سل حاجتك، ثم ارفع رأسك، ثم سلم يمينا وشمالا، ولا تعلموها السفهاء فإنهم يدعون بها فيجابون. قال أحمد بن حرب: قد جربته فوجدته حقا. وقال إبراهيم بن علي الديلي: قد جربته فوجدته حقا. وقال الحاكم: قال لنا أبو زكريا: وقد جربته فوجدته حقا. وقال الحافظ المنذري: والاعتماد في مثل هذا على التجربة لا على الإسناد. وأقول هذا ليس بصحيح، بل الحق أن الاعتماد على السند لا على التجربة، فإن دين الله تعالى ليس مفتوحا للتجارب، فقد بين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم جميع ما يتعلق به انتفاعنا في الدين والدنيا والآخرة، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه ولا شرا إلا حذرها منه، ولسنا في حاجة إلى مثل هذه الأفعال التي لا تثبت من وجه يصح، والأذكار لا مدخل فيها للتجارب والاستحسانات. فهذا الحديث الذي نقلوه حديث مكذوب موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن البتة أن نجعله عمدة في إثبات ذكر معين أو صفة تعبدية معينة، لا والله العظيم هذا لا يكون أبدا بإذن الله تعالى. فلا يغرنكم كثرة من جربه وانتفع به، بل لا بد أولا أن ننظر في الإسناد، فإن كان ضعيفا فإنه لا يجوز العمل به ولا الاعتماد عليه في إثبات شيء من الأحكام الشرعية، والله أعلم. ومنها جاء في حاشية رد المحتار من كتب الحنفية ما نصه: فائدة: رأيت في شرح تحفة الملوك المسمى بهداية الصعلوك المسمى بهدية الصعلوك ما نصه: قال الزاهدي: الطريق في دفع التثاؤب أن يخطر بباله أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما تثاءبوا قط. قال القدوري: جربناه مرارا فوجدناه كذلك. قلت: وقد جربته أيضا فوجدته كذلك. انتهى. وأقول أنا: وأنا لم أجربه ولن أجربه بإذن الله تعالى، لأن هذا مما لا دليل عليه ولا يصح في شيء من كتب الحديث المعتمدة، ولا نعلمه قد أقره أحد ممن قوله بحجة في الأمة، فهو من المحدثات التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بكظم التثاؤب، فإن لم نستطع فنضع أيدينا على أفواهنا. وأما أن نتذكر أحدا من الناس فإنه ليس بطريق ثابت في أنه مما يدفع به التثاؤب، فإن لهم هذا لا أصل له، فالواجب التنبيه عليه، ولا أظنه أصلا مشهورا، والله أعلم. ومنها جاء في نفس الحاشية كذلك مما لخصته منها: فائدة: ذكر ابن حجر في حاشية الإيضاح عن بعض الصوفية قدس الله تعالى أسرارهم بنصه: إذا ضاع منك شيء فقل: يا جامع الناس اليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، اجمع بيني وبين كذا ويسميه باسمه فإنه مجرب. قال النووي: قد جربته فوجدته نافعا لوجود الضالة عن قرب غالبا. انتهى. وأقول: نعم، الدعاء له دوره الكبير في إنجاح المقصود، ولكن الذي ننكره هنا هو تخصيص دعاء معين مع اعتقاد فضيلته بخصوصه دون غيره، فهذا يجعله في مصاف المشروع، والتشريع حق لله تعالى ولا دخل للتجارب فيه، فلا يجوز أن نعتقد مشروعية ذكر بمجرد أننا جربناه فوجدناه نافعا، فإن هذا لم يجعل طريقا لمعرفة المشروع من غيره. فالذي أريد إثباته هنا هو أن التجارب وإن صدرت من العالم الكبير لا تغني عن الدليل، ولا تجعل ما ليس بثابت ثابتا، ولا ما ليس بصحيح صحيحا، فالأمر مداره على الدليل. وفقكم الله تعالى لما يحبه ويرضاه. ومن المعلوم لنا جميعا أن المتقرر أن أقوال أهل العلم رحمهم الله يستدل لها لا بها، وما ذكروه من هذا الدعاء لا دليل عليه والله أعلم. ومنها روى الطبراني وأبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة من حديث ابن مسعود مرفوعة: إذا انفلتت دابة أحدكم بأرض فلات فلينادي: يا عباد الله احبسوا علي، فإن لله في الأرض حاضرا سيحبسه عليك. قال السخاوي: وسنده ضعيف. لكن قال النووي: إنه جربه هو وبعض أكابر شيوخه. قال الحافظ في تخريج الأذكار: أخرجه الطبراني بسند منقطع عن عدبة بن غزوان مرفوعة، وزاد في آخره: وقد جرب ذلك، وقد جرب ذلك. ثم قال الحافظ: كذا في الأصل المنقول منه هذا الحديث من كتاب الطبراني، ولم أعرف تعيين قائله، ولعله مصنف معجم والله أعلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله: العبادات لا تؤخذ من التجارب سيما ما كان منها في أمر غيبي كهذا الحديث، فلا يجوز الميل إلى تصحيحه بالتجربة، كيف وقد تمسك به بعضهم في جواز الاستغاثة بالموت عند الشدائد، وهو شرك خالص والله المستعان. وما أحسن ما روى الهروي في ذم الكلام أن عبد الله بن المبارك ضل في بعض أسفاره في طريق، وكان قد بلغه أن من ضل في مفازة فنادى: يا عباد الله أعينوني أعين. قال: فجعلت أطلب الجزء أنظر إسناده. قال الهروي: فلم يستجز أن يدعو بدعاء لا يرى إسناده. قال الألباني: فهكذا ليكن الاتباع. مثله في الحسن ما قاله العلامة الشوكاني: السنة لا تثبت بمجرد التجربة، ولا يخرج الفاعل للشيء معتقدا أنه سنة عن كونه مبتدعا. وقبول الدعاء لا يدل على أن سبب القبول ثابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يجيب الله الدعاء من غير توسل بسنة وهو أرحم الراحمين، وقد تكون الاستجابة استدراجا. وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وأما ما ذكر من أن فلانا جربه فوجده صحيحا وفلانا جربه فوجده صحيحا، هذا كله لا يدل على صحة الحديث، فكون الإنسان يجرب الشيء ويحصل له مقصوده لا يدل على صحة ما قيل فيه أو ما ورد فيه، لأنه قد يصادف حصول هذا الشيء قضاء وقدرا، أو يصادف ابتلاء وامتحانا للفاعل، فحصول الشيء لا يدل على صحة ما ورد به. انتهى. قلت: هذا هو كلام أهل العلم رحمهم الله، وهو صريح في أن التجارب المجردة عن الدليل لا مدخل لها في إثبات ما ليس بثابت، وأن باب ذكر من الأبواب التوقيفية التي لا بد وأن تكون مقصورة على النصوص الصحيحة الصريحة. فبما أن الأثر الوارد عن ابن مسعود في ذلك لا يصح، فلا نرتب شيئا من الأذكار بلا برهان صحيح. والمتقرر أن الأذكار لا تثبت بالتجارب، وأنا أعلم أن من الناس من سيقول: ومن هذا الذي يرد قول هؤلاء العلماء الأجلة الذين قالوا قد جربناه فوجدناه نافعا؟ وأنا أقول: إن قول العالم مهما كان لا يرتفع إلى أن يكون بمثابة قول الشارع، والأذكار من الدين، والدين لا يثبت إلا بقول الشارع لا بقول العالم، والله أعلم. ومنها: لقد اشتهر عندنا في عرف أهل نجد أن من خاف من العين على نفسه أو على غيره فإنه يقول: صل على النبي، فيعتقدون أن مما يدفع العين ذكر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام هنا ليس في فضل الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فلا جرم أننا نقر بما وردت به الأدلة الصحيحة في فضلها، ولكن الذي أطلبه هنا هو: هل صح في الشرع أن من أسباب دفع العين ذكر الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام؟ والجواب: في الحقيقة لقد بحثت عن هذا الأمر فلم أجد له أصلا في الكتاب ولا في السنة الصحيحة، وإنما وجدت أن الذي يدفع العين هو ذكر التبريك، وهو أن تقول: اللهم بارك له، أو بارك الله لك في كذا وكذا، هذا هو الذي صحت به السنة. وأما الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم فلم نجد لها أصلا في الأدلة الصحيحة، مع أن بعض الناس يقول: قد جربناها فوجدناها نافعة، أو بعض الناس يستحسنها ويقول: هي من ذكر الله، وهذا مجرد استحسان وليس بدليل. ولذلك فالراجح عندي والله تعالى أعلى وأعلم في هذه المسألة وأنها أقرب إلى أن تكون محدثة من أن تكون مشروعة، والاقتصار على ما وردت به السنة الصحيحة هو الأولى، ولا داعي للمحدثات مع ثبوت النصوص المبينة لما هو مشروع لنا في هذه الحال. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وخير أمور الدين ما كان سنة، وشر الأمور المحدثات البدائع. ولو كان قولها من الخير الذي يستدفع به من العين لسبقنا إليه من هو خير منا وأحرص منا على الخير. فالذي ينبغي للمسلم هو الاقتصار على ما صح به النص. وأما قول البعض إننا جربناه أو إنها من ذكر الله تعالى فهذا تجربة واستحسان، والمتقرر في قواعد باب الأذكار أن التجارب والاستحسان لا مدخل له في مسألة إثبات ذكر معين في أمر معين، والله أعلم. ومنها: لا أعلم دليلا أيها الإخوة الموفقون في أن تكرار قراءة سورة الضحى أنها من الأمور التي تعين على وجود ما هو مفقود، لا هي ولا قراءة شيء معين من القرآن. ومن كان لديه فضل علم فليتحفنا به. وقول بعضهم إننا جربناه فوجدناه نافعا هذا ليس بشيء، لأننا قررنا أن مجرد التجارب لا مدخل لها في إثبات شيء من الأذكار. وقراءة القرآن من الذكر، وربط هذا الذكر الحكيم بأمر من الأمور المعينة لا بد فيه من دليل، وحيث لا دليل فأقول هذا من الأمور المحدثة التي لا أصل لها. وإنما المشروع أن يدعو من فقد شيئا بأن يعينه الله تعالى على وجودها، وأن يوفقه لوجودها، وأن ييسر له وجودها ونحو ذلك. وأما قراءة شيء من القرآن فلا أعلم له أصلا في السنة الصحيحة، فالواجب التنبيه على ذلك. وقد قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: فتخصيص قراءة سورة الضحى عند ضياع شيء من الإنسان بدعة من جملة البدع التي اخترعها من لا يقدر رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قدره، انتهى، والله أعلم. ومنها: لقد انتشر وذاع واشتهر أن من كانت عنده حاجة ملحة أو كان قد وقع في كربة شديدة فإنه يقرأ سورة الفاتحة 7 مرات فإنها تنفرج عنه كربته وتتحقق له حاجته. وقال بعضهم: لقد جربناه فوجدناه نافعا. وأنا أقول: لقد بحثناه فوجدناه لا دليل عليه من الكتاب ولا من السنة الصحيحة ولا من فعل أحد من سلف الأمة من الصحابة فيما نعلم، وهذا من البدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فإنه لا يجوز ربط شيء بشيء إلا بدليل. وبما أن المسألة شرعية فإذا لا بد وأن يكون دليلها من الشرع، وحيث لا دليل على ذلك فإننا لا نقول به بل نقول هو محدثة، وكل محدثة بدعة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. والحديث في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، ومنه دعاء الكرب المشهور: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، الحديث، وهو معروف. والمهم أن من قيد آية أو سورة بأمر معين فإنه لا بد وأن يأتينا بالدليل الدال على هذا التقييد، لأن الأصل هو الإطلاق والتقييد خلاف الأصل، والمتقرر أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت عليه. وأما من قال جربناه فنقول له: جرب أو لا تجرب، فتجاربك وفقك الله تعالى لا شأن لنا بها في إثبات ما ليس بثابت من الأذكار، فدين الله تعالى لا يخضع للتجارب، والله أعلم. ومنها ما يقوله بعضهم من أن قراءة سورة النصر 3 يدفع عنك كيد الأعداء ويكفيك من شرور أهل الشرور. وهذا التحديد في تعيين السورة وعدد مرات قراءتها لا يمكن أن نقبله إلا بدليل. لا يأتينا أحد ويقول: انظر إلى الوهابية يمنعوننا أن نقرأ القرآن. هذا الكلام سمعناه كثيرا ممن لا خلاق لهم، فلا يفقهون عنا ما نقصد ولا يريدون أصلا أن يفهموا ما نريد، وإنما هم قوم يريدون القدح فينا ما وجدوا بابا مفتوحا. ونحن لا نمنع مسلما من قراءة كلام الله تعالى، ومعاذ الله تعالى أن نمنع أحدا منه، ولكننا نمنع الإحداث في كتاب الله تعالى، فالذي نمنعه هو الوصف لا الأصل. فالقراءة شيء، وتحديد مقصود القراءة وتحديد شيء معين شيء آخر. فالقراءة باعتبار أصلها لا كلام لنا فيها، ولكن المنكر عندنا هو التحديد، أي المنكر هو الوصف الزائد على الأصل، فلا بد من التفريق بين الأصل والوصف. فالذي ننكره هو الوصف لا الأصل. والمتقرر أن مشروعية الشيء بأصله لا تستلزم مشروعيته بوصفه، فدليل الأصل للأصل، ويبقى الوصف الزائد يفتقر إلى دليل غير دليل الأصل. وأنا أعلم أن أهل البدع لن يفهموا هذا الكلام، لا لأنه عسير، ولكن لأنهم لا يريدون أن يتركوا بدعتهم، فالله هو الذي يفصل بيننا بالحق. والمهم أن هذا التعيين لسورة النصر دون غيرها في هذا الأمر المعين وبهذا العدد المعين هو الذي لا نعلم له دليلا، والتجارب لا يثبت بها الذكر، فيكون هذا الأمر الذي يقررونه في هذا الفرع مما لا أصل له، والله أعلم. ومنها: لقد توسع بعضهم فاستحبوا الأذان في مواضع لا أصل لها استئناسا وتبركا أو إزالة للهم، وهذه المواضع هي الأذان لمن ساء خلقه من إنسان أو بهيمة، استنادا على ما روي عن الحسين بن علي رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ساء خلقه من إنسان أو دابة فأذنوا في أذنيه، وهو أثر لا يصح. وكذلك الأذان في أذن المهموم، وكذلك الأذان في أذن المصروع، وكذلك الأذان في أذن الغضبان، وكذلك خلف المسافر، وكذلك عند مزدحم الجيش، وكذلك لمن ضل الطريق في السفر، وكذلك عند إنزال الميت القبر، وكذلك الأذان عند ركوب البحر، وكل ذلك مخالف للسنة المطهرة، ومما أحدث من البدع التي لا أصل لها. ومن استحب ذلك من الفقهاء إما أن يكون اعتمد على خبر لا يصح، أو قاسه على أصل المشروع، أو استحسنه، ومثل هذا لا يثبت إلا بدليل. والأذان من الأذكار، والأذكار لا مدخل للتجارب فيها، ولا حق لأحد أن يستحسن ذكرا ويجعل استحسانه له تشريعا، هذا كله مما لا يجوز في باب الأذكار، بل المحدثات لا تجوز في أبواب الدين كلها. فانظر كيف تقرير هذه القاعدة الطيبة يسد عنا كثيرا من المحدثات والبدع التي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، فاشدد يديك بها وفقك الله تعالى لكل خير، والله أعلم. ومنها: بعض أحبتنا من طلاب المدارس يحرصون على التفوق العلمي والتحصيل من الدرجات ما استطاعوا، والرغبة في التفوق أمر مطلوب لكل أحد، ولكن هذه الرغبة جعلت الكثير منهم يخترع من عنده أدعية ويربطها بمختلف أنواع الحالات التي تمر على الطالب، ففي حالة النسيان تقول كذا وكذا من الأدعية، وفي حالة توزيع ورقة الامتحان تقول كذا وكذا من الأدعية، وفي حال تسليم ورقة الإجابة تقول كذا وكذا من الأدعية، فيخصصون لكل حالة من أحوالهم دعاء خاصة. وقد سئلت اللجنة الدائمة في المملكة العربية السعودية عن ذلك، فقالوا رحمهم الله ما نصه: هذه الأدعية الموضوعة للمذاكرة والنجاح والمنوعة لكل حالة تعرض للطالب أثناء المذاكرة أدعية مبتدعة لم يرد في تخصيصها بما ذكر دليل من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، أما تخصيصها بما ذكر فلا يجوز، ويجب ترك العمل بها لهذا الخصوص وعدم اعتقاد صحتها فيما ذكر. والدعاء عبادة لله فلا يصح إلا بتوقيف، وينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يدعو الله بأن ييسر له أموره كلها، وأن يزيده علما وفقا في الدين، وأن يلهمه الصواب، ويذكره ما نسي، ويعلمه ما جهل، ويوفقه لكل خير، ويذلل له كل صعب، دون أن يجعل لكل حالة دعاء مبتدعا يواظب عليه، وذلك أسلم له في دينه وأحرى أن يستجيب الله لدعائه ويوفقه لكل خير. فالله سبحانه وتعالى وعد من دعاه بالإجابة والتوفيق للهداية والرشاد، وشرط لذلك الاستجابة لما شرع الله والإيمان به سبحانه والاستقامة على دينه، كما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقالوا كذلك رحمهم الله: فهذا الدعاء لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما لا يعرف عن أحد من السلف، وكذلك تخصيصه بوقت المذاكرة والتزام ذلك واعتقاده سنة يصيره بدعة. قال الشاطبي في الاعتصام: ومنها أي البدعة الإضافية التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. فالمشروع للمسلم أن يستعين بالله ويدعوه بما يسر الله من الدعوات الطيبة المناسبة لحاجته في كل وقت، انتهى. ولا أظنك إن شاء الله تعالى تتوقع في صحة ما قاله هؤلاء الأئمة الأعلام، فإنهم بنوا هذا المنع على أن التجارب والاستحسانات لا مدخل لها في التشريع ولا مدخل لها في التحديد، والأصل الإطلاق. فمن اعتقد أن هذا الدعاء أو أن هذا الذكر أفضل في هذا الموضع وأنه هو المشروع في هذا الموضع، فإنه مطالب بالدليل الدال على هذا، ودع عنك الإحداث في الدين والزم جادة الحق وتثبت به واعضض عليه بنواجذك، فإن المستمسكين به في هذا الزمان قليل والله أعلم. ومنها: لقد انتشر في عرف أهل نجد أن من قلم أظفاره فإنه يجمعها في يده ثم ينفث عليها بالشهادتين، أو يرميها وهو ينطق بالشهادتين. وفي الحقيقة لا أدري لماذا، وقد كنت وأنا صغير أفعله محاكاة لكبار السن، ولكن بعد أن تعلمنا تبين لنا أن هذا الأمر مما لا أصل له، فتخصيص هذا الذكر وهو الشهادتان على هذا الفعل لا أصل له في السنة، ومن يفعله من العوام إنما يفعله من باب الاستحسان أو من باب أنه رأى مناسبة هذا القول لهذا الفعل. والمهم أيا كان السبب فإنه لا يعرف في دليل السنة ثبوته، ولا نعلمه واردا عن أحد ممن يعتمد قوله في الأمة، وعليه فيكون هذا الفعل من الأمور المحدثة المنكرة والتي ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، وقد انتهى هذا الفعل إلا قليلا في بعض الأطراف التي يقل فيها العلم. والمتقرر أن باب الأذكار باب توقيفي على الأدلة فقط، ولا مدخل لعقول ولا للآراء ولا للمنامات ولا للأمزجة والاستحسانات فيه مدخل، وهذا ما نقرره في دروسنا ونوقنه طلابنا، وهذا الذي ندين الله تعالى به، والله أعلم. ومنها: لقد ظهر في الآونة الأخيرة كثرة الأذكار المثبتة بالتجارب، وذلك بسبب كثرة وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، وهذه الوسائل مع ما فيها من الخير والنفع إلا أن فيها من الشر أضعاف وأضعاف ما فيها من الخير، ومن شرها سرعة انتشار الأحاديث المكذوبة المروية في باب الأدعية والأذكار، وكثير من الناس هداهم الله تعالى يسارعون في تناقلها وإرسالها من غير نظر في درجتها أهي صحيحة أم لا، وهذا أمر لا يجوز، بل لا بد أولا من الرجوع لأهل العلم العارفين بالسنة والشريعة، فإن قالوا كلمتهم في هذه الأحاديث فالحمد لله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، رواه مسلم. وتواتر عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وأغلب من يقع في جواله أو بريده شيء من ذلك إنما ينخدع بجمال الألفاظ وسلاسة المعاني وزخرفتها، فيبادر إلى نشره ظنا منه أنه ثابت، وهو في الحقيقة ليس بثابت. وقد ابتلينا بكثرة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب هذه الوسائل، لا سيما وأن كثيرا منها يحمل الأسماء المستعارة فلا تعرف عين صاحبها. وأنا من هذا المنبر أقول: يا أيها الناس، سواء من هم على الآن أو من سيقرؤون الكتاب بعد موتي ممن سيأتي في الأزمنة اللاحقة، أيها الناس اتقوا الله تعالى في أنفسكم، ولا تنقلوا أي حديث إلا بعد التأكد التام من صحته وسلامته سندا ومتنا، فالأمر دين، فانظروا عمن تنقلون وعمن تأخذون، فاعرضوه على أهل العلم العارفين به. يقول الله تبارك وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. والعجلة في النقل لا خير فيها، بل الواجب التريث والنظر والتثبت ورد الأمر إلى أهل العلم، ومجرد استحسان الكلام أو الإعجاب به لا يكفي في كونه صحيحا، بل لا بد من دراسته على قواعد أهل الحديث المقررة في علم المصطلح، ويكفي العامي أن يسأل أهل العلم عن ذلك، والله الموافق. ولعلك إن شاء الله فهمت ما أريد إثباته لك فهما جليا، وأنت إن فهمت تستطيع أن تنظر في بقية الفروع بإذن الله تعالى، وإني أعتذر لك مرة بعد مرة من تطويل التفريح، والمقصود منه أولا وآخرا أن يفهم الجميع. والخلاصة من هذه القاعدة أن باب الأذكار باب توقيفي ولا مدخل فيه للتجارب ولا للاستحسانات، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.